وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ووصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وموقف الفرق المنحرفة من موضوع التكفير، ووصلنا إلى الكلام على التكفير المطلق والتكفير للمعين، وبينا أن أهل السنة والجماعة لا ينزلون الأحكام على المعين إلا إذا وجدت وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. وحينما تطرقنا للحديث عن موانع التكفير، تكلمنا عن العذر بالجهل، ولما كان العذر بالجهل موضوعا من الموضوعات التي اختلف فيها الناس اليوم، وفي هذا العصر بالذات نظرا لكثرة الكتابة ولكثرة القائمين على الكتابة وعلى التأليف، فقد كتب فيه مؤيدا له ونافيا له مجموعات من طلبة العلم. وأردنا أن نبسط الموضوع وأن نوضحه وأن نبين أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رادين في ذلك كله الفهم إلى سلف الأمة الصالح والعلماء الربانيين، العلماء الراسخين في العلم، الذين هم أولى الناس ببيان كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا نقرأ من رسالة اخترناها في ضوابط التكفير للدكتور الرحيلي، وكان بعد أن نقل كلاما للإمام الأمين الشنقيطي في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، وبيان أن الحجة لا تقام على الشخص بمجرد الإبلاغ، وإنما لا بد من فهم الحجة. وذكر أن بعض الناس فهموا عن بعض العلماء كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبعض أحفاده أنهم في إقامتهم للحجة لا ينظرون ولا يعتبرون بفهم الحجة، وإنما يفرقون بين التبليغ وبين الفهم، فيقولون إن البلاغ بمجرد وصوله إلى الإنسان تقام عليه الحجة، فهمها أم لم يفهمها. وهذا كلام غريب يخالف ما أسر عن السلف، بل يخالف ما أجمع عليه أهل العلم قاطبة. ولذلك احتار الناس في توجيه هذه الكلمات المنسوبة لأئمة الدعوة النجدية أو لبعضهم، ولقد ذكرت بعض الأقوال في اللقاء الماضي، وها نحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نوفي الكلام اليوم حول قضية تبليغ الحجة وفهم الحجة. يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآيات التي استدل بها البعض من مثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فأمثال هذه الآيات يحتج بها من يقول إن المهم في إقامة الحجة هو مجرد التبليغ، أما فهم الحجة فليس هو المقصود. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن الكافرين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وذكرنا تفسير هذه الآيات في اللقاء الماضي. يلخص ما ذكر في اللقاء الماضي كلام الدكتور الرحيل بقوله فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. وأنا بدوري أريد أن أنبه من لم يكن حاضرا في الدرس الماضي، يعني لابد أن يكون الإنسان إن كان الإنسان بيحضر اليوم لأول مرة لابد أن يستمع إلى الدروس السابقة وبالذات الدرس السابق حتى يفهم ما نحن بصدده. يقول فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. يبقى لابد ربنا عز وجل بيّن أن الكفار كانت لهم أسماعا وكانت لهم أبصارا وكانت لهم عقولا وقلوبا، فقال سبحانه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، آية في سورة الأحقاف. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. الحقيقة الثانية أنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه، يعني الآيات التي تبين ويقول الله فيها ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهل كانوا صما؟ هل كانوا عميا؟ أبدا، كانت لهم أسماع وكانت لهم أبصرة وكانت أبصارا وكانت لهم أفئدة قلوب عقول، كل ده كان موجود، ولكنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوا كما قال فلما زاغوا، يعني عن الحق أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين امتنعوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعني أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه، يبقى أقيمت عليهم الحجة وفهموها، ولكنهم كما سيتضح وسيبين بمشيئة الله تعالى رفضوا الحق عن علم وعن معرفة. الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني جزاء وفاء، لما لم يستعملوا عقولهم ولما لم يستعملوا أبصارهم ولما لم يستعملوا آذانهم وعقولهم الاستعمال الذي يؤدي بهم إلى الخير، كانت هذه الأسماع وكانت هذه الأفئدة وكانت هذه الأبصار لا قيمة لها، فلذلك ختم عليها. فهم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، هم الذين قالوا هذا، وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فعوقبوا بجعل الختم على القلوب التي قالوا هي في أكنة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لأنهم هم الذين طلبوا هذا، وقال إن في الآذان وقف لأنهم ادعوا ذلك فعوملوا بما أرادوا جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلما ذاقوا أذاء الله قلوبهم فجاء الختم على القلوب والختم على الأسماع وجعل الغشاوة على الأبصار بعد أن رفضوا الحق عن معاينة وعن معرفة، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكفروا عن علم. وقال عن المشركين الوثنيين من أهل مكة، قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو التكذيب باللسان مع استقرار القلب بمعرفة الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، قال عن آل فرعون ماذا؟ قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروا. فهم قد استيقنوا بقلوبهم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم جحدوا بألسنتهم. ولذلك قال موسى لفرعون: لقد علمت، لقد، وموسى يقسم بالله ولم يوطئ للقسم، لقد، وقبل التحقيق لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات والمعجزات إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. لماذا أهلك فرعون؟ لأنه كفر عن علم، وكفر عن معرفة، وكفر عن يقين، كما فعل إبليس من قبل، وكما فعل أئمة الكفر والطغيان في مكة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الطواغيت الذين كفروا برسل الله على مدار تاريخ النبوة والرسالة. يقول: الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فأصبحوا لا يفقهون ولا يدركون الحق بسبب ذلك. قال: وقد رأيت أن الله جمع هذه المعاني، أو قد رأيت أنا المؤلف يعني، قد رأيت أو رأيت أيها القارئ أن الله جمع هذه المعاني كلها في موضع واحد من كتابه في بداية سورة فصلت، فقال تعالى مخبرا عنهم بذلك: اسمع، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ولا لقوم يجهلون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآن عربي، وهو أصحاح صناعتهم البيان، والقرآن نزل بلسانهم المبين وكان حجة عليهم وعلى العالمين، فأنزله القرآن العربي مفصلة آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا عن علم فهم لا يسمعون، لا يسمعون. هذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الأولى أنه نزل قرآنا عربيا مفصلا لقوم يعلمون، يبقى أقيمت عليه الحجة، بشيرا ونذيرا، فأعرضوا، إعراضهم كان عن علم وعن معرفة، فأوقفوا بالختم على الأسماع والأبصار والقلوب، فقرفهم لا يسمعون. يقول المؤلف: فوصفهم أولا بأنهم يعلمون. قال الشوكاني في التفسير: أي يعلمون معانيه ويفهمونه، وهم أهل اللسان العربي، وهذه الحقيقة الأولى. ثم وصفهم ثانيا بالإعراض في قوله: فأعرض أكثرهم، فهذه الحقيقة الثانية. ثم أخبر ثالثا بأنهم لا يسمعون، وهذه مرحلة الختم والعقوبة، وهي الحقيقة الثالثة. فأن يأتي أحد ويستدل بالمرحلة الثالثة ويقول هم لا يسمعون فهم لا يفهمون، لا، هذا خطأ. وإنما الختم على الأسماع وعلى القلوب جاء كنتيجة للإعراض، فلا بد أن تفهم الأمور هكذا، وإلا فإن أبا جهل وآباء الجهل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفروا عن جهل، وإنما كفروا عن إيه؟ عن علم وعن معرفة. ولقد قال أبو جهل حينما قال: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، فكان يقول منا نبي، ومتى يكون منا ذلك النبي؟ متى نحوز هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به ابدا. فاذا هو كفر عن علم وعن معرفه واعرض عن فهم للحجه وللبينه. فهنا يقول: فظهر بهذا العرض المفصل ان وصف الله للكفار والمنافقين بعدد السمع والعقل والذكر وتشبيهه لهم بالانعام لا يدل على عدم فهمهم لحجه الله وخطابه اول الامر، بل اثبتت الايات لهم اسماعا وابصارا وعقولا قامت بها الحجه عليهم، ثم لما اعرضوا عنها ختم على قلوبهم فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. قال: كما تبين انه لا حجه في هذه الايات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجه، وان الحجه قائمه على كل من بلغته وان لم يفهم على ما ذهب اليه بعض العلماء المتاخرين، وهذا فهم خطا. يعني هو يقول: كما تبين انه لا حجه في هذه الايات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجه، وان الحجه قائمه على كل من بلغته وان لم يفهم على ما ذهب اليه بعض العلماء المتاخرين، بل ان الايات داله على فهم الكفار للحجه، وانهم لم يعاقبوا بما عوقبوا به من الخصم والطبع، يعني على القلوب والاسماع، حتى اعرضوا عن الحجه بعد فهمهم لها وادراكها. والنصوص كلها متضافره على تقرير هذا الاصل، وان قيام الحجه على المعين لا يتحقق الا بفهم الخطاب وادراك المراد منه، والا فلا يتصور قيام الحجه بدون ذلك. كيف نقول ان الحجه قد اقيمت على انسان سمع كلاما ولم يفهمه؟ هذا امر بعيد كل البعد عن عبد الله عز وجل وعن رحمه الله تبارك وتعالى. والا فلماذا ارسل الرسل وانزل الكتب سبحانه وتعالى وجعل العلماء ورثه للانبياء لكي يبينوا للناس ولكي يوضحوا للناس ولكي يقيموا الحجه على العالم؟ قال: وقد قرر العلماء المحققون هذا الاصل مستدلين له بالنصوص الشرعيه مبينين موافقته لاصول الدين وقواعده الكليه. وكلامهم في هذا يقول: وانما اورده طرفا من اورد طرفا من اقوالهم في هذا. يقول ابن العربي الحافظ الكبير صاحب عارضه الاحوال الامام ابو بكر بن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الامه ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا فانه يعذر بالجهل والخطا حتى يتبين، مش يبلغ، يتبين. ولذلك القران ياتي به حتى يتبين لهم انه الحق، من باب التبين، بين لهم فتبينوا فاقيمت عليهم الحجه. فيقول: حتى يتبين له الحجه التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه، ما يكونش في اي لمس من الايه؟ من التلبيسات. وينكر بعد ان بين له وتبين وعلم الحق وزال كل ما يلتبس عليه، ينكر ما هو معلوم بالضروره من دين الاسلام مما اجمعوا عليه اجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. يعني القضيه مش محتاج، لابد يكون الامر واضح ويبقى البدهيات بالنسبه للانسان حتى تحكم بعد ذلك بما يترتب عليه من احكام الوعيد من تكفير وغيره. ويقول ابن خدام: هذا الكلام ذكره ابو بكر بن العربي ونقله عنه الامام القاسم المفسر واقره. والقاسم تعرفون من علماء السلفيه في هذا العصر. ويقول ابن قدامه بعد ذكره لجماعه من السلف استحلوا بعض المحرمات متاولين فلم يكفروا، بعد ان ذكر ان جماعه من السلف استحلوا بعضهم بعض المحرمات كالخمر وغيرها متاولين، لان استحلال الحرام ايه؟ كفر، ولكنهم كان عندهم ايه؟ شك في التاويل، فلم يكفرهم السلف. قال: سيخرج في من كان مثلهم مثل حكمهم، يخرج عليه، يخرج يعني كيفيه التحليل، يعني ايه؟ يعني اننا نتربع على ذلك ونقيس على ذلك من كان مثلهم فيأخذ مثل حكمهم. يقول وكذلك كل جاهل بشيء يمكن ان يجهله, يمكن ان يجهله, لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك او يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. لابد من إقامة الحجة. اذا في الشبهة بعد ذلك يقع منه الاستحلال, حينئذ يحكم بكفره. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها, قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق, وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده, او لم يتمكن من فهمها. اهو نص من كلام مين؟ شيخ الاسلام. يعني ممكن يكون النص ما وصلش, او وصل النص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح عنده, او وصله ولم يفهمه يفهم عنه. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها, فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله عز وجل يغفر له خطأه كائنا ما كان, كائنا ما كان الخطأ, سواء في المسائل النظرية يعني العلمية او العملية, يعني الامور العقائدية او الامور الايه العملية. فهذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام, هذا بدأ فيه سلف الأمة الصالح وأئمة الإسلام من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. ويقول ابن تيمية كذلك, من كان مؤمنا بالله ورسوله إيمانا مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر, إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن, وأجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة, والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة, والكفر لا يكون إلا بعد البيان. ويقول الإمام ابن القيم, إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص, فقد تكون حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى, كما أنها تقوم على شخص دون آخر, إما لعدم عقل وتمييز كالصغير والمجنون, اسمع, وإما لعدم فهم كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له, فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا, سمع ولم يفهم, هذا بمنزلة الأصم الذي لم يسمع شيئا. قال ولا يتمكن من الفهم, وهو أحد الأربعة الذين يثنون على الله بحجة يوم القيامة. الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين. قال تدلت هذه النقول على تقرير أهل العلم أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها, وأن التكفير لا يكون إلا بعد البيان والتوضيح. تحرير قول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في مساله فهم الحجه, يقول تقدمت الاشاره عند ذكر الخلاف في مساله فهم الحجه ان من ائمه الدعوه النجديه يعني من نسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه القول بعدم اشتراط فهم الحجه, وان الحجه تقوم ببلوغ القران وسماعه ولا يشترط لقيامها فهم القرآن. هذا الذي قيل عن الشيخ محمد, مع أننا نقلنا عن ابن العثيمين ما بين به موقف الرجل رحمة الله عليه. قال ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن هذا هو الذي عليه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة, الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا, حيث قرر ذلك عن الشيخ في رسالة أفردها لهذه المسألة سماها حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. خذوا بالكم احنا ليه بننقل وبنحرر المسألة عن أئمة الدعوة النجدية, يعني هذا الأمر يعني ما كان يعنينا أن نحرر المسألة عن بعض العلماء خاصة, ولكن يعنينا أن المسألة ثبتت بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح, فنحن لسنا متعبدين بكلام أئمة الدعوة النجدية أو غيره, خدوا بالكم من هذا الكلام، يعني قاعدين نوضح ان احنا متعبدون بايه؟ بالتالي الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العلماء وارد عليهم الخطا، كل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ضمنت له العصمه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن اي عالم من الممكن ان يخطئ، لكن وجدنا ان الذين كتبوا في بيان قضيه العذر بالجهل دائما يستدلون باقوال بعض ائمه الدعوه النجديه، فاردنا ان نبين وان نزيل او نميط اللسان عما ينسب الى هؤلاء الفضلاء من امور غير محرره، فردوا كل اقوال اهل العلم وبقينا باذن الله تعالى، حتى لا يظلم عالم من العلماء، يعني من الممكن تقول العالم الفلاني اخطا وانتهى الموضوع، لكن هذا العالم اذا كان لم يخطئ وكان قوله حقا، كان قوله حقا بس ابتلي عليه، وجبنا كمسلمين ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نرفع عنه الظلم لانه ظلم، ما هو العالم اللي بيكذب عليه او بينقل عنه قول كذب لابد انك كمسلم مفروض انك تعمل ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، ما هو العالم اللي بيكذب عليه بيبقى مظلوم ولا لا؟ بيبقى مظلوم، ظلم، فانت حينما تاتي لتبين وجه قوله وبيان موافقة للأدلة الشرعية يبقى أنت بتنتصر له ولا بتنتصر للحق أم لا؟ بتنتصر له ولا بتنتصر للحق؟ فهنا يقول ومن هؤلاء قال بعد اللي هو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن قال بعد نقل بعض كلام الشيخ في المسألة قال هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها يعني يذكر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه، هكذا فهم الشيخ إسحاق عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه ما جاء في بعض رسائله أنه قال، ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الرسائل لما قال إيه؟ إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالة لعيبة شخصية. يقول ما ذكرتموه من قول الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأدعية، يقصد بالطواغيت اللي هم مين؟ اللي هم أصحاب الأضرحة التي يذهب إليها الناس لكي يطوفوا حولها وينذروا ويستغيثون بها، يذكرهم ويسميهم كذا، في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليه الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا؟ وقد أوضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد الإسلام، والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعقد. الصرف والعقد دول نوعين من انواع الايه؟ السحر. يقول دي مساله خفيه فمن الممكن ان يقع فيها بعض الناس ويلتبسوا عليه الامر. ولا فلا يكفر حتى يعرف. واما اصول الدين التي اوضحها الله واحكمها في كتابه فان حجه الله هو القران. فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه. ولكن اصل الاشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. طبعا الكلام ده مشكل ولا مش مشكل؟ مشكل جدا. ازاي الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع جلالة قدري يقول هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام مش معناه، يعني انا كطالب علم لما اسمع هذا الكلام ما اقولش ان كلامه هو الحجة، لا، انا اعرف تفسير هذه الآيات جيدا، فانا اقول كلام الشيخ غريب جدا، فلابد ان انا اصرف الاشكال، والا ساقول ان الشيخ محمد فسر الآية خطأ، وهذا الأمر وارد على أي عالم من العلماء أن يقع في خطأ، لكن الرجل ما أخطأ لأن له كلام آخر، خذوا بالكم، يضم هذا إلى إيه؟ إلى ذلك. وقبل أن أبين هذا الأمر عليكم بمطالعة أمر هام من الامور المهمه جدا. يعني الكلام ده انا نقله من كتاب الحاكميه، الكتاب بتاعنا في فصل الشبهات وكشفها. هقرا لكم بعض الكلام كده عن ائمه الدعوه النجديه، يعني جينا في فصل الشبهات وكشفها قبل الكلام عما ينسب الى الشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر، ونقلنا بعض الاقوال. الاقوال دي بتقول ايه؟ اسمع. نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما أطلقوا على أنفسهم جماعة إخوان من أطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز آل سعود بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدق له العلماء الدعوة السلفية. أنا بقرأ من صفحة 397. فتصدق له العلماء الدعوة السلفية، وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهم الله. أما بعد، بيرد على الجماعة: فإن الله لما من على بادية نجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به، وكثر ذلك فيهم وانتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يئس منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين الشيطان الرجيم. ثم قال: ومما أثقل الشيطان على بعض المتدينين، طبعا تحس بيتكلم عن زمان ما احنا الآن، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن ذهب في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد ذهب في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال جهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمع بقى: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين، ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموع التوحيد او كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، خد بالك، وان هذا فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم طبعا، خدوا بالكم، حجتنا مجموعة التوحيد، نكتب اسم مجموعة التوحيد، مجموع فيه كلام للشيخ ابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمجموعة دي كانت بتنشر. تعرفوا ان نفس الكلام مع الفرق في الزمن حدث مع جماعة التكفير والهجرة في مصر، هنا كانوا يكفرون المجتمع ويستدلون بظواهر اقوال العلماء في كتاب مجموعه الايه؟ التوحيد بالنصر. انما عصرت هذا الكلام، مع الذين كانوا ينتهجون نهج افكار جماعه التكفير والهجره عندنا في بلادنا هنا، وكان استدلالهم بنفس مجموعه التوحيد. شوف الزمان بيعيد نفسه مره ثانيه. هو بيقول ايه؟ فاما من تعلق بظواهر الفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، مش كده ولا لأ؟ وقال نعم، ولو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه او اوله على غير تاويله من القران فقدرها الخوارج المارقين، فاذا كان هذا حال من اكتفى بالقران عن السنه فكيف بمن تعلق بالفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها. يعني معنى كده ان حتى كلام العلماء تحتاج لايه؟ انك ترد مين؟ للعلماء يفسرونه لك. والكتب ايضا فيها من الاحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فاذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزله الخيارقه للزاد والفقه خبط خبط عشواء وتاه في وادي جهاله عمياء. ثم قال: اذا عرف هذا تبين ان الذي يدعي انه يستغني بمجموعه التوحيد، مع ان كلام العلماء ابن تيميه وغيره عن الاخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان سبب قبض العلم موت العلماء، فاذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسالوهم واخذوا بفتواهم فضلوا واضلوا عياذا بالله. ومن واخدين ولا لا؟ قال: ومما اثقل الشيطان ايضا اساءه الظن بولي الامر، الى اخر ما ذكر كلام عن اولياء الامور لا يعنينا الان. الذي يعنينا في هذا الامر ان كلام اهل العلم، خدوا بالكم، كلام اهل العلم نفسه لابد وان يرجع في تفسيره الى مين؟ الى اهل العلم. ده هذا ما يعنينا من هذا النص. نعم. ولذلك يقول، نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه كذلك في منهاج السنه النبويه بعد ان ذكر اقوال اهل العلم من الائمه الاربعه وغيرهم ومخالفتهم لطريق اهل البدع في تكفير المخالف، قال: ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول كفر ليحذر، مش تكفير، ولكن ان هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتاويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخره في حقه، وذلك له شروط وموانع. الذي اعناني من النقل هنا الان ان كلام اهل العلم اولا يستدل له لا يستدل به، ثانيا كلام اهل العلم يرد الى العلماء لسهم ظواهره، فربما اوهمت ظواهر كلام اهل العلم، ربما اوهمت خلاف الايه الذي يقصده العالم نفسه. فنرجع الى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ان ذكر كلامه هذا الذي يوهم انه لا يشترط الفهم، وانما يشترط في اقامه الحجه البلاغ فقط، حتى ولو قرئ القران والاحاديث على انسان لا يفهم شيئا مما قرئ عليه. يقول المؤلف: فهذا النص عن الشيخ رحمه الله من اظهر ما احتج به من ينسب له انه لا يرى اشتراط فهم الحجه في قيامه على المعين، غير انه قد جاءت نصوص اخرى عنه قد صرح فيها باشتراط فهم الحجه. يقول رحمه الله في رسالته للشريف: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبه عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدد من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل؟ يعني معك سبحانك هذا بهتان عظيم. فقول الشيخ هنا: لاجل جهلهم وعدد من ينبههم، وفي بعض النسخ عدد من يفهمهم، وقلت الهامش ورد هذا اللفظ في بعض مصادر الرساله كما في طبع ابا بطيب، نبه على هذا الشيخان صالح الاكرم ومحمد الدويش في تحقيقهما للرساله. وانظر المرجع الثابت اللي هو فتاوى ورسائل ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عدد من ايه؟ يفهمهم. قال نص صريح منه رحمه الله في انه يرى اشتراط الفهم في قيام الحجه. والا فمن المعلوم ان هؤلاء الذين ذكرهم يعيشون في بلد اسلامي، والقران والسنه منتشره بينهم، الا انهم مفتقرون لمن يبين لهم الحجه من علماء اهل السنه. قال: ويمكن الجمع بين قول الشيخ هنا وقوله السابق ان الشيخ رحمه الله يفرق بين الفهم المجمل للنص والخطاب الذي يدرك به المقصود من مراد الشارع منه على وجه الاجمال، وبين الفهم المفصل للنصوص كفهم اهل العلم والايمان. يعني هل نحن نشترط لإقامة الحج على الإنسان أن يفهم كفهم أبي بكر الصديق وعمر، أن يفهم كفهم ابن تيمية، أن يفهم كفهم العالم المؤمن؟ أبدا، نشترط أن يفهم الفهم الذي هو مجمل، مجمل النص اللي ربنا عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأن الشرك منه الاستغاثة بغير الله، وأن دعاء غير الله شرك، وهكذا. يبقى بيبين موضوع إيه؟ الشرك معناه والتوحيد وإخلاص التوحيد وما شاكل به. فيه لا نطلب منه أن يفهمه كفهم العالم الراجح في الإيه؟ في العبادة والمقصود. قال: فالفهم الأول هو المشترك في قيام الحجة، إذ لا يمكن أن تقوم إلا به، وعليه يحمل كلامه هنا، وهو اشتراك الفهم في قيام الحجة وتكفير. والفهم الثاني هو المنفي في قيام الحجة، وعليه يحمل كلامه في عدم اشتراك الفهم في قيام الحجة. فحيث أثبت الفهم، قصد الفهم الذي يفهم به الإنسان ماذا يريد الله عز وجل منه، وماذا يريد الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حينما قال لا يشترط الفهم، يقصد بالفهم أي فهم؟ الفهم العالي الذي فهمه من أهل العلم الراسخون فيه، والكلام ده هيتضح من ذكر أقوال أئمة الدعوة نفسهم كما سآتي إليك من أجل مصدر إيه آخر. قال: ومما يدل على صحة هذا قول الشيخ في سياق حديثي عن هذه المسألة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، ده كلامه غلط، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعني يمنعه من الفهم يعذر به فهو كافر. فنص على أن الفهم المنفي في اشتراط قيام الحجة هو الفهم الدقيق للمسألة مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه. وهذا التقييم الذي ذكره الشيخ هنا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه ظاهر كلام في عدم اشتراك الفهم في قيام الحجة، وأن الفهم المنفي هو الفهم المفصل الدقيق، لا الفهم المجمل الذي لا يعرف القصد من الخطاب إلا به. واضح؟ يعني مش معنى ذلك أنه هو يقصد حينما قال لا يشترط الفهم، يقصد أن الفهم المجمل الذي لا يعرف الإنسان المقصود من النص إلا به، بل لابد لكي تقام عليه الحجة نفهم معنى الكلام. إزاي كيف الحجة عليك القرآن؟ أنت حاجة ولي ما فهمتش، قول له بس كفرت بالله العظيم، ينفع الكلام ده؟ هل هذا دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله وأنزل به الكتب سبحانه وتعالى؟ ألم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن كثيرا وأنزلنا إليك الذكر، معاني هذه الآلة تذكرها، وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما إليه ما نزل إليه، مع أن القرآن عربي مفصل. ومع ذلك ربنا قال عن القرآن المفصل المحكم الذي أحكمت آياته وفصلت وكان قرآنا عربيا، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان هذا بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا هم أهل العربية، فما بالكم بالذين دخلت العظمة في ألسنتهم؟ فأصبح كلام الله في حاجة إلى بيان، وأصبح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى بيان. بل قديما كانوا يكتبون كتبا للتفسير لكي يفسرون كلام الله، وفي زماننا الآن نقرأ كتب التفسير المشروحة للناس. واخدين بالكم؟ يعني قديما كان الناس يفهمون القرآن بسماعه وبسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الكتب القديمة جدا كانت تفسير بالمحصول، مش كده ولا لا؟ تفسير بالمحصول. فلما أنطلق الهدنة وابتعد الناس عن الزمان الأول أصبح التفسير رواية ودراية، والكتب التفسير أصبحت متوسعة، أصبح الناس في زماننا الآن في حاجة إلى أن يفسر لهم القرآن لا التفسير، كتب التفسير. على الأقل لو مسكت أنا كتاب تفسير ابن كثير وقرأته على الناس يقول لك لا اشرحوا لنا، مش كده ولا لا؟ بل لو جبنا تفسير عبد الرحمن بن ناصر الدين الساعي وقرأناه على الناس يقول لا اشرح، هو يقول إيه؟ هل هذا لأن هؤلاء لا كانوا يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون؟ حاشا لله، دول مؤمنين ويحبوا القرآن ويحبوا السنة ويحبوا العلم. ولكن البول شاسع بين لغة الصحابة التي نقرأ بها وبين لغة العلم التي يكتب بها العلماء. فرق كبير بين لغة الجرائد والصحافة والمجلات والكتب المدرسية وبين لغة مين؟ لغة العلم العالي الذي كان يكتب به لا أقول أسلافنا بل علماؤنا الذين لا يزال فيهم مسحة من كلام أهل العلم ويكتبون بأساليب أهل العصية الذي تعلموه عن شيوخهم رحمة الله تعالى الجميع. يقول فاتفق قول الشيخ محمد رحمه الله مع ما دلت عليه النصوص وما عليه العلماء المحققون من أهل السنة من أنه لا بد في قيام الحج على الشخص المعين من فهمه لها، وبهذا يعلم الخطأ في نسبة القول لعدم الفهم في قيام الحجة للشيخ رحمه الله. قد يقول قائل أنت والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي تحملون أقوال كلام علماء النجديين فوق ما يحتمل وهم يخالفونكم في هذا، وقد يقال كلام كثير في هذا. أكثر نطرق كلام الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي مع أنه سعودي مش كده؟ نكت يعني. ولأتي إلى رسالة محكمة اسمها الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، هي رسالة ماجستير للدكتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش، أشرف عليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. يعني القضية تعتبر نجدية نجدية نجدية بحتة مش كده؟ نجدية بحتة. طيب بيقول ايه؟ أتى إلى فصل ما انا قلت اسم الكتاب ماشي حرف الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه تأليف عبد الرزاق بن طاهر بن احمد، رسالة ماجستير بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراج، نال بها المؤلف درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وكانت مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. يعني المسألة خارجة منين؟ من بلاد نجد ومن السعودية. طب كويس، عندنا فصل أو مبحث سماه الفرق بين فهم الحجة وقيامها. نص في الموضوع بعد أن قدم بمقدمة طيبة قال وهذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي تحتاج إلى تفصيل حتى تتبين على وجهها الصحيح، ولا يلزم لأحد من أهل العلم ما لم يقله أو لم يرده. ذلك أني بعد دراسة الآراء في هذه المسألة لم أجدها متعارضة بعضها مع بعض، بل أكثر ما يقال عنها أن فيها إجمالا موهما. الإجمال الموهم اللي احنا ايه لسه قايلينه الآن في كتاب الدكتور الرحيم. قال ولعلي بعد عرضها وتحليلها أستطيع أن أبين وجهتها. وأشهر من تكلم فيما أعلم في مسألتي بلوغ الحجة وأنه كاف في إصدار الحكم على المخالف سواء فهم أم لم يفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلاميذه، وأظهر ذلك واضحا من ظاهر أقوالهم في كتبهم ورسائلهم، ومن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلام اللي نقلناه الآن: فإن الذي لم تقم عليه الحجة والذي كان حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسألة خطية مثل الصرف والعقد فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أفضل إشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله عليهم مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، الكلام ده قريناه قبل كده عشان كده بأسرع معاكم. قالت إن أشكل عليكم ذلك، ده بقى اللي مش منقول في الكتاب السابق نكمله، فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. يقصد من؟ الخوارج. أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقوله فانظروا قوله وقوله شر قتلى تحت أديم السماء مع كلهم في عصر الصحابة اللي هم مين؟ خوارج برضه شر قتلى تحت أديم السماء مع كلهم في عصر الصحابة ويحكر الإنسان عمل الصحابة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكروا وطلاتكم إلى صلاتي تقول ده كلام محمد بن عبد الوهاب قال ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار لما قتل الذين اعتقدوا ألوهيته وحرقهم بالنار الكلام ده موجود في البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله لا يعذب بعذاب الله مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم الذين ينفون القدر يعني وغيرهم مع عملهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا كل ده كلام محمد بن عبد الوهاب القول الثاني اللي استدلوا به في ان فهم الحجة لا يعتد به قول الشيخ عبد الله الباب طيب قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يؤثر في عدم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل وقد اخبر الله تعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفره ثم تكلم عن الشك الذي يشك فقال انه لا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبينات لانه لا عذر له بعد بلوغها له والا يفهمها وقد اخبر الله عن الكفار انهم لم يفهموا فقال وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم طبعا الاستدلال ما ينفعش مش كده ولا لا ولذلك هنقول ان العلماء دول لهم غرض تاني لهم فهم تاني اللي هو علشان كلامهم يلتئم لان مفيش عالم كبير يقول هذا الكلام يقول على ظاهره فلابد انه يربطه متشابهه الى ايه؟ الى محكمه والا فنخطئه واضح؟ والا فتحس الايه بتتكلم عنه وجعلنا على قلوبهم اكنه الاكنه دي وقلت امتى؟ بعد ما كفروا ذلك وقلت مش كده ولا لا؟ لكنه اقيمت عليه الحجه وكانت قائمه للحجه قال تبين سبحانه انهم لم يفهموا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا ثم قال فقول الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه رحمه الله ان التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجه يقول بقى هو يدل كلام كلام شيخ الاسلام على ان هذين الامرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجه مطلقا بل على بلوغها ففهمها شيء وبلوغها شيء اخر يعني يفسر كلام كمان ابن تيميه على ما فهمه هو قال فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاص وأنا بين البطلان بل آخر كلامه كلام ابن تيمية يعني يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات هذا الكلام لا علاقة له بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الأمور يعني هو آخر كلام ابن تيمية يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات يعني ابن تيمية بيتكلم عن بعض الإيه؟ الأمور الخفية فقط هي التي يشترط فيها فهم الحجة أما الأمور الجلية فلا يشترط فيها فهم الحجة والغريب ان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ينسف هذا نسفا في الرد على البهلي في كتاب الاستغاثه في الرد على البهلي وسنذكره بمشيئه الله تعالى في لقاء قادم. هو هنا بيذكر الاقوال اللي هي فيها ايه؟ اقوال ظهرت انهم لا يشترطون الحجه. قال قول الشيخ حمد بن معمر ان الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة فقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بيّنها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا. اسمع بقى هنا في تفسير واضح أوي. ليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. يبقى ده المنفي. فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. قال فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. ثم ساق كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السابق. قول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ قامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن، فكل من سمع الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال الحجة بالقرآن على من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. بيقول المؤلف في بقى هذا من أهم ما وقفت عليه من كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة، وحتى يزول ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر كلامهم أن الفهم لا يشترط مطلقا لقيام الحجة، أود أن أعلق على تلك الأقوال المتقدمة ببعض الجمل فأقول وبالله التوفيق. هيقول مقدمة صغيرة كده طيبة وبعد كده ينقل أقوال أهل العلم في هذا الأمر. شدوا لي. يقول أولا مقصود الأئمة من بلوغ القرآن، يعني إيه بلوغ القرآن؟ أنت برضه بيقول بلوغ القرآن، هل المقصود زي ما فيه بعض الناس إنك تيجي على واحد تقرأ عليه القرآن وخلاص ولا لأ؟ بقول لك لأ، هم يقصدوا أمر مهم قوي خد بالك منه هنقوله دلوقتي. إيه هو؟ مقصود الأئمة من بلوغ القرآن هو البلاغ التام الواضح الذي لا يبقى معه لبس، وهذا راجع لشيئين هما. أول حاجة من القرآن في نفسه واضح، وضوح القرآن في ذاته وبخاصة في الكليات الاعتقادية من أمر بتوحيد الله تعالى في المعرفة والإسلام والطاعة والاتباع والنهي عن الإشراك به تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكذا الإيمان باليوم الآخر. ودي حقيقة. فلما دي تبص للآيات اللي هي بتتكلم عن أصول الدين ما فيهاش لبس، مش صعبة، سهلة جدا، بمجرد ما تقرأها على الناس الأمر سهل واضح. لكن المشكلة مش في وضوحها هي، المشكلة في العوائق اللي بتكون عند الناس. بيكون في بعض الناس بيدينوا شبهة معينة، يقولوا مثلا عبادة الأضرحة والطلب منها ده من باب التوسل، ده مش من باب إيه، مش من الأمور المحرمة. دعاء الميت ده كرامة، دي شفاعة. فبيستغلوا بعض الأمور فبيكون في تلبيس على العوائق، ومع ذلك ولا يمكن ما في القرآن. فالقرآن واضح وصريح. يعني أنت لما تيجي تقرأ قول الله تعالى والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام ده احيانا لما تقرأه على العامة وتفسرهم وتوضحهم يقول لك يا بقى الآيات دي في القرآن معناها احنا مش عارفين الكلام ده. لا، ثم تيجي بقى تقول له طلب من الميت والطلب من فلان والطلب من هذا ينافي التوحيد، يبدأ يسمع كلام لأول مرة كان بيسمعه قبل كده. يبقى القضية ما كانتش مجرد انك تيجي قارئ حسن الصوت ويقرأ على الناس ويقول لك قد بلغوا القرآن. لا، القضية مش كده. القضية ايه؟ تبليغ القرآن وتوضيحه للناس. يعني احيانا نتكلم في التوحيد وبيان الشرك، بعد ما يجي بعض الناس يقول لك يا او كأننا الاول مره نسمع هذه الايات، كأننا الاول مره نسمع هذه الايات لما بدات تبينها وتوضح المراد من هذه الايات. فبيكون وضوح القرآن في ذاته وبالذات في القضايا الاعتقاديه. الشيء الثاني ان المبلغ يكون من اهل التبليغ العالمين، يكون عالم إذ بهم تقوم الحجة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة ويترتب عليها الأحكام، أحكام الردة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنظارة في كتابه لأنذركم به ومن بلغ. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم ان هذا من عند الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجة بالوحيين. يعني ان كانت الحجة مش تقام بكلام اهل العلم يبقى ما فيش حجة تقام على النبع اصلا. يبقى الحجة مش تقام بمين؟ بتبيين اهل العلم وبيانهم للقرآن وللسنة العامة للناس. قال اذا النقل والتعريف يتوقف على اهل التعريف كما ان بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على اهل العلم وتقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الابلاغ عنه وقيام الحجة بهم كما قال علي بن ابي طالب في حديث كميل بن زياد بيقول له نصيحة بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته. وفي الحديث الصحيح لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله والحديث في مسلم وغيره. قال وفي الجملة فالحجة في كل زمان انما تقوم باهل العلم ورثة الانبياء. كلام واضح للشيخ عبد الله. يقول المؤلف فاذا توفرت هذه العوامل ليس للامام او الداعي ان يبحث هل فهم المخاطب او لم يفهم، فمن كان صادقا فانه يوفق لفهم خطاب الله ومن كان غير ذلك فانه يعمى عليه ولا تكون له حجة في ذلك. يعني القرآن قرأه الناس ووضحت العلماء، يبقى هم لما بيتكلموا عن البلاغ ما يقصدوش البلاغ بمجرد ايه القراءة وانما لابد من ايه من التفهيم للناس والتوضيح. يقول ثانيا ان الائمة لا يتنازعون. شو بقى دي اللي عملنا معضلة ومشكلة، لانه لما ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته ان هم لا يشترطون فهم الحجة الكلام ده بيتعارض مع الاجماع. شوف المؤلف بيقول ايه، يقول ان الائمة لا يتنازعون. لا يتنازعون يعني ايه؟ يعني مجمعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرط اتمام الحجة عليه، مش كده ولا لا؟ لابد يفهم الحجة. اما تقيم الحجة على الانسان، طب ايه الفرق؟ لما انت ممكن تيجي بقى تقيم الحجة على الاصم، تقيم الحجة على المجنون، هتقيم الحجة على مين؟ ما قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لاصحاب السعير. لو اخذت هذه الآية على ظاهرها يبقى هؤلاء يقول لو كنا نسمع لو كنا بيسمعوا كانوا عندهم صمم، او نعقل يبقى كانوا مجانين وكانوا فاقدين للاهلية، فكيف دخلوا النار؟ واضح الكلام ولا لا؟ لو كنا نسمع فنعم نستفيد به او نعقل، وهنذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه معنى العقل المقصود في هذه الايات لو الوقت اتسع اليوم ان شاء الله. يقول ان الائمه لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرطا في قيام الحجه عليه، اذ هو من الامور المتفق عليها بين المسلمين. قال وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغوي. اسمع بقى النوع ده بقى من الفهم اللي هو اشترطه العلماء هو الفهم اللغوي. فمن كان من اهل اللغه، مش من اهل اللغه يعني علماء اللغه، لا يعني عربي عربي يعني انجليزي، فمن كان من اهل اللغه فانه لا يحتاج الى كبير عناء لفهم الكتاب والسنه. والمشركون الذين عاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول ايات القران، فهموا معناه في التوحيد والبعث والرساله لانهم اهل اللغه وقد انزلت بافصح اساليبها، ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم. عايز يبين أن الفهم إيه؟ نوعان. فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القرآن واستعمال السنة النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. فهو ده المنكر عنه الفقه. ولذلك قال يا شعيب إيه؟ ما نفقه كثيرا مما وقيم لكم فنفقه، مش قضية الفهم اللغوي، لا ما وراء الفهم اللغوي، ودي الامر المؤثر في الايه في القلب. وحنبين الكلام. يقول فلا بد اذا يبقى الفهم اللغوي ده موجود عند كل الايه العرب. قال فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المؤثر في السلوك، وهو الذي يؤدي الى الانتسام والانقياد. وهذا مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب واحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعا من عدم اشتراطه في قيام الحج على العباد. يبقى اللي ما اشترطهوش في قيام الحج الفقه مش الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لقد وجدت نصوصا من كلامهم، عشان ما تتكلمش ان هو ايه بيحمل كلامه فوق ما يحتمل. فقد وجدت نصوصا من كلامهم رحمهم الله تدل على ذلك، سياتي ذكره. وده اللي جعلني انقل لكم انهم بيقولوا دايما تعرف كلام اهل العلم وظواهره على اهل العلم، هم اللي فسروه. ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ويكفروا الناس ويقتلوا في الدماء بظواهر الكلام علماء، بل خوارج خدوا ظواهر نصوص كفروا الناس، مش كده ولا لا؟ ووجدنا النصوص بتحكم عليه حكما شديدا، لا حول ولا قوه الا بالله، شر القتلى تحت اديم السماء، اينما لقيتموه فاقتلوه، لانهم اخذوا بظواهر النصوص ولم يرجعوا الى اهل الايه؟ العلم الراسخين في العلم، مش كده؟ هؤلاء وجعلوا كما قالت سيدنا عائشه انزل قوله تعالى في سورة آل عمران الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن في قلوبهم زيف والعياذ بالله. أرجعت هذا موقف الخوارج إلى هذه الآيات، لأن في القلوب في زيف. فهؤلاء الذين يأخذون بظواهر الكلام العلماء أيضا ولا يرجعون إلى الراسخين. ولذلك شوف وجدنا ابن عثيمين ونقلنا كلامه في بداية كلامنا عن العذر بجد. فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهر متشابهه الى ايه؟ الى محكمه. فيقول هنا: فاما النوع الاول من الفهم اللي هو الفهم العادي، فاشتراط في قيام الحجه على العباد امر مسلم به، ما حدش يقدر يناقش فيه. ازاي انا اقول واحد ما فهمش معنى الايه اقيمت عليه الحجه؟ يبقى خلاص لو قرات القران على واحد انجليزي وانا على واحد فرنسي اقول قيمه للحجه، ما هو خلاص بقى لو القران قرئ عليه، والقران بيقرا للبركه وبس، ولا القران بيقرا للايه؟ ها؟ للفهم والتدبر والعمل والايمان، مش كده ولا لا؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول هنا: فاما النوع الاول من الفهم فاشتراطه في قيام الحجه على العباد امر مسلم فيه لا ينازع في احد، إلا الذين أرادوا أن يجعلوا أنفسهم في زماننا الآن أئمة وعلماء. روى الإمام ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قول من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله، كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. شوف كلام الأئمة السلف. محمد بن كعب في تفسيره يقول في تفسير كلمة ومن بلغ، يقول: من بلغه القرآن حتى ايه؟ يفهمه ويعقله، كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا وده قلت لكم الاسبوع الماضي، نقلته لكم من الرسائل النجديه اهو استدل بيه برضه. قال الشيخ محمد رشيد رضا: من لم يفهم الدعوه لم تقم عليه الحجه. وهذه المساله قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود بمكه المكرمه. اختلفوا في قيام الحكم لانهم نظروا الكلام محمد بن عبد الوهاب، واخدين بالكم؟ فظنوا ان فهم الحجه لا يشترط، الحجه الاولى. فاختلفوا في مجلس الامام عبد العزيز اللي هو الملك عبد العزيز، فكانت الحجه للشيخ عبد الله بن بليد، لأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم. وأورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمة الله عليه فقرعوا به. وأنا دي اللي جعلت في نفس الشيء، يعني الأدلة المفروض تكون إيه؟ بين العلماء نصوص وإجماع، ما يكونش بمجرد إني آتي بنص في كلام المحقق ابن القيم تقوم الحجة على علماء. يعني هو الشيخ رشيد رضا بيقول: وعرض لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم فقنعوا به، سبحان الله. وقال رحمه الله رشيد رضا برضه: ردا على من يقول ان الحجه تقوم على الناس ببلوغ القران وان لم يفهمه وإن لم يفهموا من بلغه مطلقا حتى ورافقه. قال هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى. شوف الاستدلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما بلغته الهدى من بعد ما تبين له الهدى. تبين يعني بين له فتبين. مش كده ولا لا؟ التبين يأتي بعد البيان مش كده؟ والبيان إعلام ثم دليل ثم عمل بالدليل. فأبين لك تتبين مش كده؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين. ما اشتركش القرآن ما وقعتش ايه قدامك وكلوا واشربوا حتى ايه يطلع الفجر. طب ما ممكن يطلع الفجر وهم مش داريين. لا انا محكوم انا بلما تبين انا واشوف. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخير. يعني ممكن الفجر الصادق يظهر وانا لك يتبين لي فاظن اكل واشرب لغايه ما يتبين لي. واضح ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود. يبقى التبين اصبح البيان ايه؟ امر قائم بي انا. واضح ولا لا؟ قال من بعد ما تبين له هذا. قال الذي بنى عليه المحققون قوله ان فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فان من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة اذا كان على وجه يمكن معه العلم. مش بلغ بس ولكن على وجه يمكن معه العلم. قال والعلم لا يمكن بدون فهم. فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواضع لإزالة اللبس. ذلك أن من لم يتمكن من فهم الحجة لعارض معتبر يكون معذورا عند الله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل الأقوال اللي نقلها الشيخ الروحيلي قبل كده. وهذه الأقوال التي يكفر القائل وقد يكون الشخص لم تبلغه النصوص الموجبة إلى آخره. لأنه بيقول إيه؟ أو لم تثبت عنده أو لم يتمكن من إيه؟ من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بعد أن رد على من اشترط في قيام الحجة معرفة المخاط طب بالحق. إنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب لا أنه الحق. يعني يشترط يكون فهم. ما يشترطش أن يكون تبين للحق. لأنه ممكن يكون هذا الإنسان عنده هو عوارض تمنعه كالإيه؟ عوارض كالكبر وما شاكل ذلك يمنعه ويضعي لأن هذا برد. قال الحاصل أن مقصود كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده المؤلف وأحفادي من عدم اشتراط الفهم لقيام الحجة على الناس هو النوع الثاني من الفهم وهو فهم التفقهي المؤثر بالسلوك. لأنه أثر الفهم إلى إيه؟ نوعين. قال والذي يؤدي إلى الامتثال والانقياد ويدل على ذلك ما يأتي من عباراته الواضحة والقاطعة لكل وهم المزيلة لكل لبس بحول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه. بل إذا بلغه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخلى من شيء يعذر به فهو كفر. كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة من القرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى القضية أكنة أن يفقهوه الفقه مش الفهم. واضح ولا لا؟ فالفهم فهم لكن الفقه اللي هو ايه؟ المؤثر في السلوك الذي يجعل الإنسان يلقاه ويذعن لله عز وجل. واخدين بالكم؟ قول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. الفهم المنفي الفهم الذي فهمه المؤمن. طب ده المؤمن ده فهمه أدى به إلى الخشية والإنابة والانقياد والإذعان. ما هو ده طبعا مش هيكون موجود عند مين؟ عند الكاتب مش كده ولا لا؟ ما هو ده برضه هيفضل قضية العلم. وفي علم بيؤثر وفي علم ما بيؤثرش. ففي فرق بين العلمين. فلو نفيت هذا العلم يعني لما تيجي على انسان وتقول هذا انسان عالم لم ينفعه علم هل هذا يبقى عالم؟ هو لما تيجي تسمع قول الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طب ده لو خدنا الجهالة على انها الجهل يبقى ده معذور. مش كده؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طب هو الجاهل معذور ولا مش معذور؟ معذور. يبقى عطى ولم يعلم، يبقى مش محتاج تبقى. طب اللي اخطأ عن علم له تبقى ولا ملوش؟ له. هو التبقى اللي ده. فلذلك السلف قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بايه؟ جاهل بعظمة الله. يعني هو يعرف ان هو ارتكب خطأ وارتكب خطيئة، لكن الخطيئة والخطأ ده لو عنده علم قوي العلم ده يجعله يخشى الله. ولذلك يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما في علماء ما بخافش ربنا، لان العلم مش مؤثر. يبقى في كتاب لا هذا جاهل مش عالم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى العلم في علم وفي علم. ولذلك قالوا العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فاما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، واما الذي في القلب فهو العلم النافع. العلم النافع ده في القلب. هو ده اللي اصحابه قال الله عنهم انما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ممكن يكون انسان حافظ كتب وحافظ مسائل وهذا العلم لا يؤثر فيه والعياذ بالله، واضله الله على علمه. واضله الله على، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا ايه؟ برجل اتاه ايات فانسلخ منها، مع انه عنده علم ومعاه ايات وحفظها، لكن انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا يقول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من أداه الله ووفقه وانقاد لأمره. قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على هذا الكلام في نفس الرسائل المجموعة الرسائل النقدية، قال وهذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى. يبقى لابد الرد له لنحن ونفهم ده قدرته واتبعوا فيه بعض العلماء نجم، يعني كلام الاخر اللي في بعض المواضع الاخرى مطلق مش مقيد، اتبعوا فيه بعض العلماء نجم. فصار بعضهم يقول بان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغه ايه مطلقا، ودول اللي عملوه المجلس في مين؟ في مكة في حضر الملك عبد العزيز واقيمت عليه الايه؟ الحجة. قال وقد علمنا من هذا القيد ان الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص كلام محمد رشيد رضا، هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفهمها من ابتدى بها. الامور وصلت ولا فيها اشكال لسه؟ قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهم أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام عن الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن معمر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبان في نصوص أخرى أن المقصود من الفهم هو الفقه الذي يكون وراء الفهم، اللي هو الفقه المؤثر في النفس تجعل الانسان ينقاد ويطيع امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ده المنتفع عن الكفار، مش هو ده اللي منتفع عن مين؟ عن مش هو ده الثابت للكفار. يعني فرعون يعلم وابليس يعلم واهل الكتاب يعلمون ويعرفون ويفهمون، ولكن هذا الفهم ليس هو الفقه الذي يجعل الانسان ينقاد لامر الله عز وجل. وذلك قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما قالوش ما نفهم، لا ما نفقه كثيرا مما تقول. وجعلنا على قلوب أكنة أن إيه؟ أن فبقى في فرق بين الفهم اللغوي اللي تقام بالحجة والفقه الذي هو علم مؤسس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال وبعد عرض هذه المسألة الدقيقة ده المؤلف يجدر بنا ذكر بعض التفريعات التي تتعلق بها حتى يتم توضيحها بصورة أقرب إلى التمام بإذن الله تعالى. واحد، أن البيان لا يتحقق إلا بما يفهمه الإنسان بحسب لغته ودرجة فهمه. فذكر النص العربي للجاهل الأعجمي لا يعد بيانا له. أجي أقرأ على واحد أعجمي نص عربي مش هيفهم، يبقى لابد ترجمه. وكذلك ذكره للعربي العامي بألفاظ غريبة أو اصطلاحية لا يفهمها. أجعل عوام ناس عوام وأقرأ عليهم نصوص كلام ابن تيمية مثلا، ينفع؟ مش هيفهم. يبقى لابد إن أنا أشرحه بإيه؟ بلغة. أجي أشرح لإنسان ليس أدريا وليس من طلبة العلم واتكلم باصطلاحات أهل العلم وأقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مش هيفهم الكلام ده، مش كده ولا لا؟ ففي قضايا اصطلاحية لا يفهمها إلا أهلها. قال وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما إيه؟ بما يعرفون. أتريدون أنت تيجي تكلم إنسان ما يعرفش ممكن يكذب، تقول له نص ممكن يكذبه، ربنا ما يقولش كده، الرسول صح فيكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون أنت السبب. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك جاء عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. قال: فبلوغ الحجة يكون بالعربية لمن يحسنها، أو بالترجمة لمن كان أعجميا لا يعرف العربية. اثنين: ضرورة العلم بلغة العرب، فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب. الكلام ده بقى لطلبة العلم، كما قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهله حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتابه. ونقل الإمام الشوكاني عن الماوردي قوله: إن على كل مكلف أن يتعلم من لغة العرب ما يقيم به دينه. فاللغة العربية هي مفتاح الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن نقص علمه بها كان ذلك نقصا في دينه بحقه. على قدر نقص علمك باللغة العربية يكون نقصك في العلم بالعلوم الشرعية، فيكون النقص في الدين. ثلاثة: أن الفهم المنفي عن المشركين أو الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم التفقد الباعث على فرق. ما يجيش واحد يستدل بالأدعى على أن المشركين العرب ما فهموا القرآن، لا فهموا القرآن وفهموا الحجة، لكن المنفي عنه ليس الفهم، وإنما المنفي عنه إيه؟ ما وراء الفهم من إيه؟ من تأثير. قال: أن الفهم المنفي عن المشركين الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم التفقد الباعث على ترك الباطل والانصياع الى الحق. وقد منعوه. من الذي منعه؟ إيه؟ الله ختم على القلوب، فلما ذاهوا اذاغ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، مش كده ولا لا؟ وقد منعوه عقابا لهم، وذلك لعده اسباب، ومنها الاسباب دي مختصرها من كلام الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الرسائل النقديه. منع المشركون هذا الوهم وهذا الفقه المؤثر عقابا لهم، منعوني عده اسباب، امنه تقليد الدهماء منهم للكبراء المعاهدين، قضيه التقليد. ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا، مش كده؟ تقليد الدهماء. اثنين: الشبهات التي يريدونها على الاصول الثلاثه، كزعمهم أن دعاء غير الله لا يضر إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى والشفاعة عنده. شبهات موجودة عن الصوفية بيجعلوها في عقول الشباب، يقول لك يا عم ده دعاء غير الله، هذا ليس فيه أي شيء، تقرب إلى الله عن طريق هؤلاء الشفاعة ودول أهل البيت، مش كده ولا لا؟ ده أنا بقرأ في كتاب الاستغاثة في الرد على ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، البحث كفر ابن تيمية، لأن ابن تيمية لما بيحرم الاستغاثة بغير الله وحرم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كفره الفتن، بيقول له بيكفر ابن تيمية ليه؟ عارف بيكفره بإيه؟ يقول شوف بص الشبهة، أنت تحرم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنقيص لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. فاتهمت ابن تيمية بالتنقص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكفر من قبل ذلك، مع أن قبل ذلك أثنى على ابن تيمية لما قال لك وقفرنا بالرسول على الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، أثنى على ابن تيمية في تأريخ الإصفار بالرسول. فلما جاء الكلام ابن تيمية في تحليل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره، وقال أنت تنتقص النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لك يكون رجل انتصر في مقام البارع لله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلبس على الناس ويكفر الذي يدعو الى تجريد التوحيد، اي رجل من هذا؟ مش كده ولا ها؟ طب عامل الناس تاني وده تلبيس على الناس. فشوف الامام رشيد رضا بيقول الشبهات التي يريدون على الاصول الثلاثه كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب اليه تعالى والشفاعه عنده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلا يعقل ان يكون رسولا من عند الله، وانه تعالى لو اراد ان يبعث رسولا لبعث ملكا او لايده بملك يكون معه نذيرا، وان البعث لا يعقل. شبهاتنا او فرضوها على الاصول الثلاثه التوحيد الالوهيه ونبوه الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث. طيب يبقى احنا نكتفي بهذا القدر ايها الاخوه، ولا في حاجه حتى عايزه في هذا المقام؟ يعني الكلام واضح ولا في؟ انا حاسس ان انا اطلت معاكم النهارده في هذا القدر واطلنا في الاستدلال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول ماذا تقول في رجل مخالف يناقشه ويصر على رأيه، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ يا أخي أصل قضية إقامة الحجة دي إحنا اللي يعنينا التبليغ والتوضيح والبيان، لأن في النهاية قضية إقامة الحجة دي في النهاية بالنسبة لي وبالنسبة لك لن يترتب عليها شيء، إحنا نبذل ما بوسعنا لإقامة الحجة على الناس وبيانها. لكن ما بعد ذلك ليس لي ولا لك، لان قضيه اقامه الحجه واحد ارتكب تكفر واقمنا عليه الحجه وحكمت بتكفير، ماذا تترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك ان في بعض الشباب من الممكن الغير يقول لك اه هذا كافر روح يقتله، وتبقى مصيبه وفتنه ويبتعد على اولاده. دي مساله خاصه مين؟ باولاده. لم يجي ولي الامر بقى يطبق شرع الله تبارك وتعالى في امثال هذه الامور. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة. حينئذ يأتي به هيقول له يتطرق معه وإلا أروح عليك حد الرسالة، أنت بدأ على طول، أنت مش حد ما بتفجعش. ساعة الكلمة مش حد ما بتفجعش، وهي ملكي. يعيد بقى منافق يبقى الموضوع ثاني بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن يمنع أن يفسد في الأرض. واضح؟ هو ده القضية. وهو حتى الرسالة ده المقصود منه. حتى الرد مش المقصود انك تقتل انسان، ما هو لما بيجي الحاكم ويمسك انسان ما بيمسكوش يده على قد على طول، لا ده بيجيبه وبيستجيبه. هترجع ولا مش هترجع؟ هرجع. كله هيقول هرجع. الوحيد اللي هيقول مش هرجع مين؟ اللي يكون داعيه لامر لدين جديد والعياذ بالله لكفر ويخشى على نفسه وصير صفر وعايز يريد ان يقتل بطلا حتى يخلى الذكر. مسألة الراجل مجنون، مجنون بالزعامة، مسألة ثانية، ده موضوع بقى، وده لابد أن يكون مريض، لأن ما عندوش اعتقاد حقيقي، هي القضية بتبقى مريض مرض زعامة، فعايز يخلى الذكر من بعد موته، ده أمر ثاني. لكن أي إنسان حد الردة بيجي بالحاكم، لأن الهدف منه منع الاعتداء على الدين والعقيدة، لمنع فساد الإنسان في الأرض. واخدين؟ لمنع الفساد، لأنه إذا كان هيطلق واحد ملحد وينشر الإلحاد وينشر الكفر بين الناس يبقى خوفا على عقائد الناس شرع ايه؟ حد الردة. لكن الحد الردة مش المقصود منه انه تمنع هذا الانسان من انه يكفر في قلبه، لا. قضية الردة ممكن خوفا من حد الردة يصر على الكفر في داخله ويعمل اعمال الاسلام ظاهرة زي المنافقين ويمنافق. هذا يقبل ولا لا يقبل؟ سيقبل. مش كده؟ يبقى الغرض مش قضيه التفتيش عن القلوب، وانما الغرض ايه؟ منع الافساد في الارض، هو ده القصد من هذه الحدود. فاحنا الغرض من كل ما نقول ان احنا نكون هدفنا الدعوه الى الله تعالى، تعليم الناس الحق وتعليم الناس الخير وانتشار الخير بين الناس. ماذا تقول في انسان يصر على اكل الحرام ويعترف بحرمته، هل يكفر؟ واحد ياكل ربا تقول له ده ايه؟ قال لك ربا ومعترف انه حرام وبيتاجر في الربا، هتكفره ازاي؟ ما انت لو كفرته بتعمل شوارك. ما هو ده ماذا بالخوارج؟ انهم يكفرون ايه؟ مرتكب الحرام. ما هو لو انت قلت ان هو ما يعرفش انه حرام، قول انا ما اعرفش انه حرام، لو قال هذا حرام وموجود في القران وانا لا احرمه، ده موضوع ثاني، ده كده يستحل الحرام. لكن هذا الشخص يقول لك انا عارف انه حرام. ماشي ربنا يتوب عليك، او يا عم مالكش دعوه بيقفل معاك. بيقفل معاك الباب علشان ما تقعدش كل ما تشوفه تقول له اجل اتقي الله، يقفل معاك الباب. فهذا الشخص ياكل الحرام، يرتكب كبيره، يصر على الكبيره. هذا لا يكفره، لا يكفره الا مين؟ الا الخوارج. بس. قلت ان الذي يبلغ الحجه هو العالم الفاهم، فاذا راى طالب العلم البسيط شكل من اشكال الشرك فهل يبلغ ام لا؟ لا لا، احنا بنتكلم باقامه الحجه، اقامه الحجه الاسلاميه، لكن انت ادعو للحق باذن الله تعالى. بلغه عنه ولو ايه، بلغ باداب التبليغ، انهى عن المنكر باداب النهي عن المنكر، علم الناس باداب التعليم، تعرف مساله عرفها للناس وعلم الناس. وما بنشترطش، والا لو اشترط في التبليغ، لو اشترط في التبليغ ان يكون عالم لن يتعلم الناس، لان العلماء قله، لكن طلاب العلم ينشروا العلم بين الناس، لكن اقامه الحجه دي مساله ثانيه. اخونا بيسالني عن بعض المراجع المتخصصه في شرح مصطلحات اهل الكلام، نظرا لورودها في ردود كثير من العلماء على اهل الكلام. أصلي في كتاب كان معمول للآمدي، أنا مش متذكر اسمه، شرح مصطلحات أهل الكلام، مصطلحات أهل الكلام للآمدي المبين، نعم نعم، طبعة مكتبة وهبة على ما أذكر، نعم. ومن الممكن أن تحصل على مقدمة في علم الكلام لمحقق نفس الكتاب ده، ما برضه مش متذكر اسمه. لكن الدكتور عبد الرحمن الخمير له شرح اصطلاحات على الرسالة التدمورية وشرح التدمورية، فبيشرح هذه المصطلحات برضو كشرح طيب لبعض هذه المصطلحات. ولو انت احتجت مصطلح من المصطلحات رايح اسال عني وخلاص. لعل العلماء قنعوا بكلام ابن القيم لانه بين المسألة والادلة وجلاها. لا لا لا، هو نص من نصوص كلام ابن القيم، ما جلهاش، مش كلام ابن القيم بين المسألة والأدلة وجلها. لا لا، أنت كده عن إيه؟ أحسنت الظن أوي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على دعائك يا أخي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يا اخي لما يكون لك والد او والده عندهم بعض الاخطاء زي مساله المساجد اللي فيها قبور وما شاكل ذلك، لا تيأس من الدعوه والدعاء. استعن عليك بالله عز وجل وادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله عز وجل لهم وما تملش من الدعوه. كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم. فباذن الله لا تيأس. اجعلهم ديدنك. اجعلهم للجيران وديدنك. دايما. بس مش توصل لدرجه انك تنفرهم عنك او تجعلهم ما يجيبوش بوشك. لا، تبقى المساله محتاجه ايه؟ تختار الوقت الذي تستطيع فيه ان توصل له كلمه الحق باذن الله تعالى. ونسال الله تعالى ان يعينك ويعين جميع اخواننا على الدعوه وعلى الصبر. أقول أنني قرأت للعلامة ابن العثيمين في شرح ثلاثة أصول، الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشر وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة. فاشتبه علي الأمر من كون أن هناك أعمال قولية أو فعلية هي مخرجة من الملة. لا لا، أصل أنت إيه الاجتماع عليك إيه؟ أنا جعلت لك قاعدة بسيطة أو مسألة التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إيه هو؟ مسألة سهلة جدا. إحنا من كتاب وصلنا لفهم مين؟ السلف الصالح. ما قال عنه العلماء السلف إنه شرك أصغر يبقى شرك أكبر، وما قالوا عنه إن شرك أكبر شرك أكبر. وخلص نفسك علشان ما تخش في مجال. المسألة مؤخرة جدا من هذا الموضوع. ترجع لقول أهلك. عشان ما تخش في مجال. ليه المسألة دي لو دخلتها بضوابط علمية الخطأ فيها خطير. واضح؟ الخطأ في هذه الأمور أصلا مش مسألة فقهية عشان نتكلم فيها بضوابط مع صغار طلبة العلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هناك شيء أشكل علي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب التكفير وضوابطه. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية. فهل المبتدع يدخل في ذلك أيضا، خاصة إذا تكلم في مسألة متأولة مجتهدا حسب علمه؟ بقول لك هنا إيه؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأ. نعم، يدخل في المبتدع. إيه المشكلة في كده؟ إيه المشكلة؟ صاحب السؤال أنت، إيه الإشكال عندك؟ شوف صاحب السؤال أنت، إيه الإشكال؟ ابتدع. أنا عايز أوضح نقطة، أنت بتتكلم في حتة التحذير منه ولا في المغفرة؟ سؤالك في التحذير منه ولا في المغفرة؟ في إيه؟ لا، التحذير ده موضوع ثاني. الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان فهو في المسائل. يغفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما البدعة مش مكفرة أصبح من أهل التوحيد، صح ولا غلط؟ يشمله الخط ولا لا يشمله؟ يشمله. لكن التحذير دي قضية تانية خالص. سؤال، احنا ليه بنحذر من المبتدعة؟ عايزك تاخد بالك من الامر ده كويس جدا. وليه تشديد قوي لقضية البدعة؟ ليه؟ لازم تفهم السبب. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ احيانا يضرب الكافر ولا يحذر من الكافر، ولكن يحذر من الايه؟ من المبتدعة. ايهما اخطر؟ في الميزان الكافر والمبتدع؟ ما دام مش كافر، ما بنتكلمش على المبتدع بدعه تخرجهم من المله. احنا بنتكلم على المبتدع في داخل دايره الايه؟ الاسلام. ايهما لما في الميزان اثقل؟ ده كافر راح بداخل. المبتدع راح بداخل برضه. بس لو شاء الله. بس مش هيخلد طالما عنده ولو مرتد ضرر الايمان. واضح؟ واضح الكلام ده؟ طب التحذير يكون اشد من مين؟ المبتدع. السؤال ليه؟ ليه المعركة قايمة قضية الابتداع وتحذيرها أول المبتدع؟ لأن الكافر معروف إنه كافر. مفيش أي خطوة على الدين من ترك كافر معين. كافر الدين محددة أصول وبين. المبتدع لو ترك سيحكم الدين. خد بالك، هذا الإسلام العظيم دين الله. أرسل الله آخر الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل آخر الكتب. في بعد النبي نبي؟ لا، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القرآن كتاب آخر. تصور أنت لو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تلك البدعة، ماذا تكون النتيجة؟ البدعة خرب في الدين. واحد يزود واحد ينقص، جيل ورا جيل إلا يكفر. الشريعة تتغير، هتتبدل الشريعة. الشريعة تتبدل وتتغير. فماذا تحدث؟ لم تقم الحجة على العالمين. يبقى لابد من ايه؟ اما ان ياتي نبي اخر لكي يصحح كما حدث الانبياء السابقين. يغير الاجيال، تغير فتاتي الرسل لكي تعيد الناس الى الجنه مره اخرى. ترك الكتب من عند الله. طب ما فيش كتاب بعد القران ولا في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من يقوم بهذا العمل؟ علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك علماء علماء المدينة، علماء أكيد هم أنباء بعض الأحاديث كأنبياء بني إسرائيل، هذا لا تقول أصلا. ولكن هؤلاء العلماء يعملون ما كان يقول به الأنبياء السابقون في الأمم السابقة، لأنهم هيربطوا النفس في كل جيل للجسد. ولذلك يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة إيه؟ أمر دينها. كذلك يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق جيل عدوله اسمع ينفون عنه تحريف الغريب وانتحال المبطلين وتأويل الكلاسيين، لأن لو تركوا سيتغير الدين. واضح؟ هتجد البدع في الأصول والبدع في الفروع والبدع في العبادات بمرور الوقت. تيجي انت بقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 قرن، تيجي تقول طب الدين اللي وقع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا انا اتكلم القران هو القران من سوره الفتح للناس مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم هو المصحف هكذا، او الصحابه بعد جمع المصحف، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والعرضه الاخيره من الفتح للناس كما هو الان، حتى القراءات التي وصلت اليها متوتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن الاحاديث قد جاءت بتواتر القران، ولكنها جاءت عن طريق روايه الثقه عن الثقه عن الثقه الى منتهاها. وجعل الله تعالى علماء هذه الامه يحمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويردون الكاذب ويردون الدعي ويردون الدحيل، يقومون بنحل الاحاديث من خلق السنه حتى يقربوها حرف حرف، واقاموا بامر الله القدري والشرعي. قامت هذه الامه وعلماءها بتاسيس علم المصطلح وعلم الحديث روايه الروايه، وقاموا بحفظ السنه. واللي يجي يقول حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بايه؟ بتبيين هذا الحديث. فقضيه يا اخواننا السنه وقضيه البدعه قضيه خطيره جدا جدا جدا في هذه الامه، لان ما فيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا بعد الكتاب كتاب. فاصبح محرك البدعه اساس واصل من اصول الدين. ليه؟ لان الكافر معروف، الكافر معروف فحكمته، لكن اخطر واحد عندي اللي جاي هيعمل بمعول القتل في الدين، لانه بيجي كده عبره البدعه. لذلك كان الصحابه كانوا محذرين جدا. يجي واحد يعطف بس يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، فيها ايه يا شيخ؟ فيها ايه؟ يقول له يا اخي ونحن نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. ده عبد الله بن عمر، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ده بيصلي على النبي فيها ايه؟ ما علمناش النبي عليه الصلاه عليه مع انها من اعظم القربات الى الله، لكن مش في المجال ده. لا ينفعش تكون مع بعض مع الحمد لله في العطار، لا ينفعش. واخد بالك؟ يجي قاعدين وبيسبحوا، واحد قاعد في وسط الحلقه بعد صلاه الغداء صلاه الفجر، وسبحوا 10 سبحوا، احمدوا 100 احمدوا، ماسكين ظلط في ايديهم وشايف حب حب العزيز كده. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود لما علم بالوقت الذي يجتمعون فيه، قال اسمع بقى الكلام كلام الراسخين في العلم، يقول ايه؟ اما انكم اما على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، واما انكم ايه؟ مقتحم درجه الله، ما فيش تاني، ما فيش حاجه تانيه، يا انتم تقتحموا درجه الله يا انتم ايه؟ على مله اهدى من مله محمد عليه الصلاه والسلام. فيرد عليه ويقول ما هذا أردنا وما ذاك أردنا، ولكن ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير يا أخي. ويقول الراوي أن عرف كثيرا من هؤلاء في معركة المقرين مذبوحين في الحرب العالمية أبي طالب بدين الخوارج البدعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالسلف يجي الإمام مالك جاب الواحد كده أنا عارف رايح إلا واعتمد سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له لا اخشى عليك الفتنه، الاحرام من ذي الحليفه اللي هي الوقت بيقولوا عليها بيرعى ذي الحليفه مكان النبي صلى الله عليه وسلم حدده للاحرام، نقاط مكانه. فيقول اني اخشع هيكلم في بعد النقاط قبله بكام كيلو. قال له اني اخشع عليك. قال له مما الفكره؟ قال اتظن انك حينما تزيد على احرام الرسول صلى الله عليه وسلم بضع مثلا اميال انك اتقى لله واشد خشيه لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اني اخشع عليك. قال له عيش. قال من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الدنيا. ولذلك لو الانسان ترك بقى الحمد يعتقد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، الجيل اللي بعده هيجي يقتل الجمعه بعدها. مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ هيجي بعد كده واحد يرجع يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وسمع الله لمن حمده ويقرا البقره. لا، بمرور الوقت هتقول له ده هو الفكره من عنده ما بتخلصش. ما انت بتتفرج على البرامج، كل واحد يجي يحط بصمته. تصور بقى لو العبادات والعقائد كل واحد حط بصمه بصمه بصمه، ماذا تكون النتيجه؟ يتغير وجه الدين كليا. كل واحد لان الشرف الاول بيمشي ايه؟ للشرف انا وان هذا الصراط ايه؟ تكتوي هو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. انحراف درجه مئويه. جيب المساله بتاعت ابنك الصغير بتاعت الهندسه واعمل درجه مئويه وانحرف. يمشي الصراط المستقيم كده فتحارب درجه مئويه. بعد كام مشوار تلاقي نفسك لو رايح اسكندريه بقى راح بورسعيد. يا راح السلوم. العمليه انحرفت لان الانحراف في الاول بيبدا ايه؟ صغير سهل التئامه ورجوعه. لكن بعد كده صعب الرجوع بقى خلاص بيني وبينك بعد المشرقين. مش كده؟ فلذلك اصول البدعه تغيير للدين. فستحتاج الى ايه؟ مجيء رسول ثاني او كتاب. وصدق الله ليس بعد محمد نبي. مش كده ولا لا؟ وخاتم النبيين. فحفظ الله الدين انه جعل العلماء يقومون. ولذلك لما تلاقينا نحذر من مبتدعه مفيش كبير في هذا الامر. انا ماسك الميكروفون وبتكلم، ما دام مسكت الميكروفون وبتكلم استعد للنقد. مسكت القلم وهفتي استعد نقد الادب مش نقد بسد ولا بشكل. نقد الحق مش نقد من اجل تخليص امور شخصيه. نقد دين. ما دام مسكت الميكروفون وهتتكلم فقد جعلت نفسك عرضه للنقد. ما تجيش يا اخي العمليه ده راجل بيتكلم ويريد الخير، يريد الخير ولكنه اخطا. ما نطقش. طب ذنب الناس اللي سمعته وظنت ان ما قاله الدين ذنبه ايه؟ يقول لك يا عم انت كنت واطي على الدين؟ لا انا مش واطي على الدين، بس انا على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. واخد بالكم؟ انا على سبيل محمد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اتبعني. فواجب عليكم ان وجدتم في اعوجاجا ام تقاوموني. وان وجدت فيكم اعوجاجا ان اقوم بتقويمكم. التقويم دليل. بس الانسان لما يقوم ربنا امرنا بان نقوم ايه؟ كونوا قوامين لله. شهداء بالقسط. كونوا قوامين ايه؟ بالقسط. شهداء لله. اتمت بالله والنائله. ان تكون قائما لله وبالقسط. وشهيدا لله وبالقسط. واخد بالك ولا لا؟ القسمة الرعية قيام لله وبالقسط وشهادة لله وبالقسط. لابد من تطبيق هذا الكلام. و لا سؤال ثاني ولا اختي بتقول السلام عليكم يا شيخنا الفاضل، زوجي يامرني بعدم سماع الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب محمود المصري وابو اسحاق الحويني فماذا افعل؟ انت تقولين يامرني بعدم سماع ولا بعدم رؤيه؟ ربما زوجي تخشى عليك الفتنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب